بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. باب المفعول بهم، وهو الاسم. نعم. وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا، ركبت الفرس. وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. باب منصوبات الأسماء. قول منصوبات الأسماء هذه من إضافة الصفة إلى موصوفها، من إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني الأسماء الموصوفة بالنصب، الأسماء الموصوفة بالنصب. قال: والمنصوبات 15. والمنصوبات 15، معنى منصوبات يعني لا يمكن أن تجد هذه مرفوعة، لا يمكن تجدها مرفوعة، ولا يمكن أن تجدها مخفوضة، إذن تكون منصوبة، إذن تكون منصوبة. لكن انتبه، يعني قد يكون ضمير مبني على الضم، صح؟ حنا نتكلم عن النصب، إذا كان مثل ضمير مبني على الضم تجده في محل ها نصب. حنا نتكلم عن المنصوبات، لا نتكلم عن المنصوبات دائما لا يمكن تجدها إلا منصوبة. ولهذا قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به، ها المفعول به ما تجده إلا منصوب، والمصدر ما تجده إلا منصوب، والمراد بالمصدر هو المفعول المطلق، وظرف الزمان الظروف كلها منصوبة، وظرف المكان والحال، الحال منصوب، والتمييز منصوب، والمستثنى تجده منصوب، واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها، يعني خبر كان وخبر أخواتها، واسم إن وأخواتها، يعني واسم أخواتها. والتابع للمنصوب 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد سبق أن التابع يأخذ حكم المتبوع. ثم قال هنا، ذكرها مجملة ثم سيفصل، يعني سمى لف ونشر. طيب، قال: باب المفعول به. باب المفعول به، بدأ المصنف بأول المفاعيل، يعني المنصوبات ليس كلها مفاعيل، لا، المفاعيل منصوبة، ويأتيك غير المفاعيل: الحال، استثناء، صح ولا لا، اسم إن، خبر كان، هذا كله منصوب، لكن ما يسمى مفاعيل، إنما الذي يسمى مفاعيل هو 5، بدأ المصنف في أولها. المفاعيل 5، بدأ بالمفعول به. وقد نظمت المفاعيل في بيت، نظمت في بيت. أولا نأخذها، هو المفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول مطلق والمفعول له، المفعول معه والظرف المطلق، المفعول مطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول لأجله، كم؟ 5. وقد نظمت في بيت، والظاهر أنكم تحبون النظم. طيب، قد نظمت في بيت. يقول: منها المفاعيل 5 مطلق وبه، منها المفاعيل خمس مطلق وبه، فيه ومعه له، وانظر إلى المثل، فيه ومعه، فيه ومعه له، فيه ومعه له. وانظر إلى المثل، ها منها المفاعيل خمس مطلق وبه، فيه ومعه له. وانظر إلى المثل، ضربت ضربا، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عقابك لي، وجئت والنيل خوفا، وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. من حفظ البيت؟ منها المفاعيل خمس مطلق وبه، فيه ومعه له. وانظر إلى المثل، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. طيب، إذن يقول منها المفاعيل خمس مطلق، يعني مفعول مطلق، وبه يعني مفعول به، فيه ومعه له المفعول به، والمراد به ظرف الزمان، ومعه المفعول معه، وله المفعول لأجله. وانظر إلى المثل، يعني المثال في البيت الثاني. وش المثال؟ ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. المفعول الخمسة كلها موجودة في البيت. ها، ضربت ضربا هذا مفعول مطلق، ضربت ضربا، ها ضربا مفعول مطلق، أبا عمرو أبا مفعول به، أنت معي؟ طيب، ضربت ضربا، ضربا مفعول مطلق، أبا عمرو أبا مفعول به، غدا تأتى، غدا مفعول فيه، ظرف زمان، ظرف مفعول فيه، غدا تأتى، وجئت والنيل مفعول معه، الواو المعية هنا، جئت والنيل، سار الأمير والجيش، صح ولا لا؟ طيب، نعم، خوفا مفعول لأجله، خوفا من عقابك، هذا مفعول لأجله. هذه المفاعيل الخمسة كلها منصوبة، هذه المفاعيل الخمسة شرع المصنف بالمفعول به، جعله الأول، هذا عند المصنف جعله الأول في النظم، الأول مفعول مطلق في البيت. طيب، قال وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، الذي إذن المفعول به ما هو؟ هو الاسم. إذن لا بد أن يكون يا محمد، لا بد أن يكون اسم، لا يمكن يكون المفعول به فعل، ولا بد أن يكون، ولا يمكن يكون جملة أو شبه جملة، لا يكون جملة ولا شبه جملة، لا بد أن يكون اسم. طيب، هو الاسم المنصوب لا يمكن أن يكون مرفوع، ما تقول مفعول به مرفوع ولا مفعول به مجرور، لا بد أن يكون منصوب. هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، يقع به، وفي نسخة يقع عليه، في نسخة يقع عليه الفعل، والأحسن تقول عليه، الأحسن يقع عليه به، لا بأس صحيح، لكن الأفصح عليه. إذن هذا الذي يقع عليه الفعل، إذن ما هو المفعول به؟ ها، هو اسم منصوب يقع الفعل عليه، يقع الفعل عليه. طيب، ثم مثل، قال نحو ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل، زيدا مفعول به منصوب. طيب، زيد اسم ولا مو باسم؟ منصوب ولا منصوب؟ وقع عليه الفعل ولا ما وقع؟ ما الذي وقع عليه؟ الضرب، ضربت زيدا. وركبت الفرس، ركب فعل فاعل، والفرس مفعول به منصوب أم تصب الفتحة. طيب، ما الذي وقع على الفرس؟ الركوب، واضح؟ إذن ما هو المفعول به؟ هو الاسم الذي يقع عليه الفعل، مشكلة. طيب، إذا لم يقع عليه الفعل هل يكون مفعول به؟ ها، لم أضرب زيدا، لم أضرب زيدا، وش عرب زيد؟ مشكلة، وش نقول للنحويين؟ طيب، لم أضرب زيدا ولم يضرب زيدا، الآن زيد وشرابه شرب زيد، لم يضرب زيدا مفعول به، لم جزم يضرب فعل مضارع، الفاعل الذي مسبب تقديره هو ها زيدا مفعول به، وتعريف المفعول به ما هو؟ الذي يقع على الفعل. طيب هنا وقع ولا ما وقع؟ وقع. ها احسنت، ما ضرب يرحمك الله. الان زيد وقع عليه الضرب او وقع نفي الضرب؟ ها اذا التعريف معنا ولا ما معنا؟ ها الان ايش رايك؟ ما طيب لم يضرب زيدا، تقول مثلا انا لم اضرب زيدا، نعم الان وقع على زيد، لكن ما الذي وقع؟ وقع نفي الضرب، اذا الفعل وقع ولا ما وقع على زيد؟ وقع. اذا التعريف معنا ما في اشكال، فالمفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، الذي يقع عليه الفعل. فان قلت ضربت زيدا فقد وقع الضرب على زيد، وان قلت لم اضرب زيدا فقد وقع نفي الضرب على زيد. اذا المفعول به ها حسب التعريف ولا خرجنا؟ حسب التعريف. حسنت. قال وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، يعني المفعول به ظاهر ومضمر مثل الفاعل، الفاعل مرة معنا أنه ظاهر ومضمر. قال فالظاهر ما تقدم ذكره، ما الذي تقدم ذكره؟ ها ضربت زيدا وركبت الفرس، يعني يكون المفعول به اسم ظاهر، وهذا أمثلته كثيرة لا حصر لها. قال والمضمر قسمان، المضمر قسمان يعني ضمير متصل وضمير منفصل، إذن المفعول به يكون اسم ظاهر، المفعول به ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، اسم ظاهر وضمير، صح ولا لا؟ الاسم الظاهر سبق، الضمير ينقسم إلى قسمين، يكون ضمير متصل وضمير منفصل، ضمير متصل وضمير منفصل. ثم قال فالمتصل 12، الضمير المتصل الذي هو محل نصب مفعول به 12. قال وهي ضربني، ضربني أين المفعول به؟ الياء، الياء مفعول به. طيب سبق أنه اسم منصوب، اسم منصوب، طيب الضمير، الضمير ما أعرف اسم، بل قد يكون أدل من الاسم، صح ولا لا؟ إذن هنا يكون في محل نصب، يكون في محل نصب، لأن الضمائر كلها ها كلها مبنية، كل الضمائر مبنية، لكن حسب المحل. فهنا تقول ضربني، ألي هنا ها ضمير متصل مبني على شيء؟ على السكون، في محل نصب مفعول به. ضرب فعل ماض، ضرب فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بنون الوقاية، صح؟ ما في اتصال، الأصل الفتح. طيب مبني على الفتح، والفاعل أين هو؟ ضمير مستتر تقديره هو، والنون للوقاية، النون للوقاية. لماذا سمت الوقاية؟ تقي الفعل من الكسر، يعني الأصل أن الحرف الذي قبل الياء ماذا يكون؟ يكون مكسور، يكون مكسور. فلو ما أتينا بالنون ها وش يصير؟ ضربي، يصلح؟ ما يصلح، فنأتي بنون الوقاية حتى نقي الفعل من الكسر ويقال ضربني. فالنون هنا لا محل من الإعراب، حرف الوقاية مبني على الجر، مبني على الخفض على رأي المصنف. ضربني. طيب ضربنا، ضربنا ها شربنا هنا مفعول به، ضمير متصل مبني على شيء؟ على السكون، في محل نصب مفعول به. انتبهوا. طيب من يعرف ضربنا إعراب كامل؟ ها ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، أحسنت، نا ضمير ما في نون، ضربنا ها ضمير متصل مبني على السكون، في محل، في محل نصب مفعول به ضربنا. طيب ضربنا، ما الفرق بين ضربنا وضربنا؟ نعم مش اسمك؟ نسيت ذكرنا الاسم. يلا يا راشد، جعل الله وياك من الراشدين. ما الفرق بين ضربنا وضربنا؟ ضربنا نعم، ضربنا نعم، ضربني وضربنا الثاني شيخ. جاء زيد فضربنا، الجازد عرفت هذا؟ جاء فعل ماضي نعم نعم زيد القاعد نعم ضربنا ضرب فعل فعل ماضي نعم ضربنا قلنا ضرب والباع ضمير سد تضمير نحن تغلع تضمير هو ضربنا نحن نعم ضرب ضرب هو الفاعل طيب نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به هذا ضربنا طيب ضربنا نعم ايوه هنا خرج من باب المفعول به وذهبنا الى باب الفاعل ضربنا لان مر معنا ان فعل الماضي يبنى على السكون يتصل به ضمير رفع هنا نا صارت فاعل لكن ضربنا مفعول به واضح ما هو واضح انتبه يا راشد طيب وضربك ضربك جاء زيد وضربك نعم والمشكلة أنهم ينظرون ما قاموا معك ما دافعوا عنك لماذا لأنه ما أجاب طيب نعم جاء زيد نعم ضربك وشرب ضربة فعل ماض مبني على الفتح الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب طيب لماذا ما نقول منصوب مرتاح ضربك ليش نقول مبني على الفتح في محل نصب والآن عليه فتحة لأن الفتحة هنا فتحة نصب ولا فتحة بناء تحسنت فتحة بناء انتبهوا الفتحة هنا فتحة بناء وليست نصب ولهذا المعرب يقال منصوب والمبني يقال مفتوح المعرب في الرفع يقال مرفوع والمبني يقال مضموم واضح ولا لا؟ طيب الكسر المعرب يقال مكسور يقال مجرور أو مخفوض أرى مصنف أو مجرور والمبني يقال مكسور مبني على الكسر واضح ولا لا؟ طيب وضربك ضربك ها ضرب فعل ماض فاعل ضمير مصدر تقديره هو الكاف ضمير متصل مبني على الكسر من الكسر في محل نصب مفعول به نعم لأنه ضربها ضربكما ضربكما ها ضرب فعل ماض مبني على الفتح الفاعل ضمير مصدر تقديره هو والكاف محمد كاف ضمير متصل ضربكو ضمير متصل في محل رفع لا ها الضرب الآن وقع على الكاف ولا هو الذي ضرب الكاف وقع الضرب عليه وقع الضرب عليه صح إذن الضمير فاعل ولا مفعول به احنا الليلة في أي باب يا محمد نعم طيب ضربكما ضرب فعل ماض الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والما علامة التثنية ما علامة التثنية طيب وضربكم ضربكم ما ضرب فعل ما مبني على الفتح الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع سنت الميم علامة الجمع طيب ضربكن ضربكن ضرب فعل ما الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به النون ها نون التوكيد ولا نون النسوة؟ توكيد. ها. توكيد نون النسوة. طيب إذا كان نون التوكيد من المضروب؟ ذكر ولا إناث؟ طيب إذا المشكلة ما حلت القضية. ها علامة الإناث علامة التأنيث النون هنا حرف يفيد التأنيث حرف يفيد التأنيث لجماعة الإناث لجماعة الإناث ولا نقول مفعول به أنا أقول اسم هنا حرف لأن المفعول به أين هو؟ الكاف. علمية الكاف ضمير متصل والنون هنا هل هي ضمير ولا حرف حرف تدل على جمع النساء تدل على جمع النسوة ضربكن ضربه ضربه ها ضرب في الماضي مبني على الفتح ألها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مصدر تقديره هو ضربها ضربها نعم ها ضرب فعل ماض مبني على الفتح الهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والالف علامة الإناث، علامة المؤنث. ضربها وضربهما، ضربهما، ضرب فعل ما مبني على الفتح، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وما علامة التثنية بالمذكر والمؤنث، مذكر المؤنث. ضربهم ضرب فعل ما والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، علامة الجمع. ضرب ضربهن، ضربهن ضرب فعل ما والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون علامة جمع الإناث، علامة جمع الإناث. وقوله ضربه ضربها ضربهما ضربهم ضربهن كلها ضمائر غائب، كلها ضمائر للغائب، والتي قبلها ضمائر للمخاطب، ضمائر المخاطب. هذا هو المفعول به، هذا المفعول به فيما يتعلق بالضمائر المتصلة، الضمائر المتصلة. يكفي شيخ النون. شيخ نعم ضربهن ضربكن، نعم النون علامة النسوة، إيه لا علامة التأنيث، ما يقال النسوة، علامة التأنيث، لأن نون النسوة تكون اسم. نعم مثل ضربنا، ضربنا هنا النون، نون النون هنا فاعل، نون هنا فاعل، ضربنا في محل نصب محل رفع في محل رفع فاعل، لكن ضربهن النون هنا ليس الضمير، حرف، حرف لجمع الإناث، حرف يفيد جمع الإناث. مشددة تبقى النون جمع النسوة، زي ما تقول. نعم. المشددة تبقى النون جمع النسوة، المخففة تبقى النون النسوة. علامة الجمع، علامة الجمع، علامة جمع النسوة، لكنها ليست اسم، يعني ما تعرض على الضمائر، يعني يقال حرف لا محل له من الإعراب. مثلا ضربهن، ضربهن، ضرب فعل الماضي مبني على الفتح، الفاعل مستتر تقديره ها هو ألها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، النون ها حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب يفيد جمع النسوة، جمع الإناث. واضح أو واضح؟ نعم يكفي. صلى الله عليه وسلم يعني. ضمائر المفصلة فيها شوي يعني. ضربه هاوش يا شيخ، ضربه. طيب أعرف الهاء.